بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله، وعدنا لكم من جديد مع سلسلة دروسنا في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومدارسة هذه السيرة العطرة والأيام النضرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويرافقنا كالمعتاد في هذه الرحلة وهذه المدارسة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. كنا في درس الأمس قد تحدثنا في فصل عن ولادته ورضاعه ونشأته، وذكرنا ما فيها من خلافات في اليوم وفي حتى التاريخ، وكذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وبينا الاختلافات بالتحديد يعني بعد كم من حادثة الفيل، وضحنا كل هذه الأمور بالأمس بحمد الله عز وجل. وأيضا ذكرنا رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر في الطائف، بالقرب من الطائف على طريق الباحة. ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة مر بحادثة شق الصدر عندما كان عند حليمة السعدية، وذكرنا لكم فيما ذكرناه أن حادثة شق الصدر كانت 3 مرات. هذا الأمر الذي رجحه كثير من العلماء، وبينا هذه 3 مرات بالأمس. قلنا أن المرة الأولى هي عندما كان صغيرا في 4 من عمره، والثانية ذكرنا لكم عندما بعث هكذا، نعم طيب، ثم بعدها انتقلنا إلى علاقته مع أو حضانة أم أيمن بركة بعد أن توفيت أمه، وكذلك جده، ثم انتقلت العهدة إلى عمه أبي طالب. إلى هنا وصلنا. موضوعنا لهذا اليوم سيكون بحول الله وقوته عن رحلات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه وبدون عمه. طيب، نحن ذكرنا لكم أن حادثة شق الصدر كما ذكرنا لكم 3 مرات. بعض الإخوة ممكن يستفسر عن حادثة شق الصدر 3 مرات. المرة الأولى كما ذكرنا لكم في 4 من عمره، المرة الثانية عند مبعثه عليه الصلاة والسلام، والمرة الثالثة هي عند عروجه إلى السماء. طيب، نبدأ الآن القراءة ثم نعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وخرج به عمه، طبعا نحن الآن نقرأ في الصفحة 93، وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمام له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أوله 25 سنة. طيب، نقف عند هذه النقطة. طبعا اليوم حديثنا سيقتصر على رحلات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنأخذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لوحده إن شاء الله تعالى. طيب، نعود إلى بادئ الأمر ونمر على المتن مرة أخرى. قال: وخرج به عمه إلى الشام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلاته إلى الشام خرج مرتين، ذكر المصنف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرتين. المرة الأولى كما مر معنا الآن، قال: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة. خرج به المرة الأولى وهو ابن 12 سنة، هذه المرة الأولى مع عمه. نعم، المرة الأولى مع عمه. المرة الثانية خرج وهو ابن 25 سنة وكان معه ميسرة. واضح؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام في تجارة، التجارة الأولى مع عمه كان عمره 12 سنة. المرة الثانية خرج بتجارة لخديجة بنت خويلد وكان معه ميسرة، كان عمره 25 سنة. طيب، ما السبب في أن عمه أبا طالب أخذه معه إلى الشام مع أنه كان صغير السن؟ سيجيب عن ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في متنه. قال: وذلك من تمام لطفه به. ليه؟ لأنه قال بعدها: لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، لأنه ما كان عنده أحد معين في مكة، فلأجل ذلك اضطر أن يأخذه معه إلى الشام. طيب، ثم قال: فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، يعني لما رأوا هناك بحيرة الراهب رأى فيه من الآيات أنه من أن هذه الآيات هي آيات لنبي سيخرج في آخر الزمان. هنا أنذر عمه وقال له أنه ردوا إلى مكة أو ارجعوا إلى مكة لكي لا يصيب هذا الفتى أي مكروه. فزاد حرص أبو طالب على ابن أخيه الشيء الكثير، فحتى أنه أرسله مع بعض غلمانه إلى مكة ليعيدوه إليها. طيب، ثم قال: كما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، بإسناد رجاله كلهم ثقات من تضليل الغمامة له. طبعا تضليل الغمامة عندما كانت يعني الشمس محرقة وحامية فظللت الغمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال وميل الشجرة بظلها عليه، الظل تمدد حتى أظل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا كما ذكرنا لكم وتبشير بحيرا الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءا. أيضا اليهود كانوا متربصين ومترقبين يريدون أن يبعث نبي آخر الزمان، فلو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ربما كانوا آذوه أو أنهم أخذوه وربما وضعوه في ديارهم أو بلادهم. طيب، ثم قال هنا والحديث أي الحديث هذا الذي ذكرناه له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. ثم قال ثم خرج ثانيا إلى الشام. قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرتين إلى الشام، المرة الأولى وهو ابن 12 سنة، والمرة الثانية وهو ابن 25 سنة. قال ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة. كانت رضي الله عنها خديجة صاحبة أموال وصاحبة تجارة، وتجاراتها معروفة ومشهود لها في الشام وفي الحجاز. فقال هنا مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة مع غلام خديجة رضي الله عنها ميسرة على سبيل القراض. والقراض المقصود به بما معناه المضاربة، الآن في الفقه الإسلامي معروفة المضاربة، وهي أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر على أن يأخذ هذا الذي يعمل يأخذ نسبة من الربح، يكون بين الطرفين هناك اتفاق. طيب، هذا هو القراض. قال فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها بعد أن يعني رأى وشاهد ميسرة ما يعني ما حصل من بركة انتهاء هذه التجارة، وأن الله عز وجل بعث فيها البركة بفضل الله عز وجل ثم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه التجارة. فهنا طمعت ورغبت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الحميدة، صفات الأمانة وصفات الجلال وصفات القوة والشدة، فرغبت به بأن يتزوجها. فقال فرغبت إليه أن يتزوجها، وبالفعل هذا ما حدث، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها، وهي من كونها أنها تملك المال وعندها الزوج المعين لها في هذه التجارة. قال وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. وأما خديجة فكان عمرها، هذا على الرأي المشهور، أنها 40 سنة، كان عمرها 40 سنة، لكن هذا مختلف فيه. 40 سنة هذا على الرأي المشهور، أما هناك مثلا الأستاذ أكرم ضياء العمري يقول أن عمرها كان 27 سنة، ولا أدري في أي رواية اعتمد، لكن يعتبر أحد الأقوال. ولذلك هو اعتمد أيضا على العقل بأنها خديجة رضي الله عنها أنجبت له جميع أبنائه ما عدا إبراهيم، فكان يقول أنه كيف لامرأة كبيرة أن تلد جميع هؤلاء الأولاد في هذا السن، يعني فالأصل أن يكون عمرها أقل من ذلك. فهو قال لم يحكم على أن عمرها 27 سنة هكذا، إنما بنى على بينات ودلائل، ولا أذكر الآن أي شيء منها. على العموم يعني هذا رأي في كتابه السيرة النبوية الصحيحة الأستاذ أكرم ضياء العمري، وهو عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية فيما أظن. طيب نكمل القراءة وتبقى لنا جزء قصير اليوم إن شاء الله، يومنا سيكون قصيرا لن يكون طويلا، لئلا يختلط المبعث أو عفوا الفصل الذي يلي هذا الجزء، يعني لا نريد أن نخلط بين موضوعين، لا بد أن نكمل الموضوع القادم في يوم لوحده، يعني ربما غدا نضغط أنفسنا قليلا ونأخذ يعني وقتا أطول. طيب نبدأ بالقراءة مرة أخرى. قال: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين. لما شاهدوه من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر في موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر الأسود فوضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا الآن نبدأ بالتعليق إن كان هناك شيء. قال: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه، وحماه في صغره. طيب هناك البيهقي روى حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من السماع إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله عز وجل. طبعا لم يذكر باقي الحديث. طيب كما ذكرنا أن الله عز وجل حمى نبيه وصانه، ولعل حادثة شق الصدر وإخراج حظ الشيطان من قلبه هذا خير دليل على أن النبي على أن الله عز وجل قد صانه وحفظه وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كذلك هنا يقول: ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين. وكما يقال في البيت الشعري: والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. فكانوا على الرغم من عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قوم قريش على الرغم من عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا يعرفونه ويصفونه بالصادق الأمين. وحادثة الكعبة ووضع الحجر الأسود في موضعه خير شاهد لما نقول. قال هنا وذكر هذه القصة: حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره. طبعا ما قصة هذا البناء؟ قصة هذا البناء أن سيلا عارما دخل إلى داخل البيت، إلى داخل الكعبة، وصدع بنيان الكعبة. بعد مشورات وأخذ وجذب قرروا أن يهدموا الكعبة ويبنوا الكعبة من جديد، ويبنوا هذه الكعبة من جديد. فمن ضمن البناء الذي توقفوا عنده الحجر الأسود. طبعا هناك أحداث كثيرة حصلت يعني في أثناء بناء الكعبة، من حيث أنهم خافوا أن تصيبهم لعنة من هدمهم للكعبة، ففي بادئ الأمر تبرع شخص وقال أنا أبدأ بالهدم، فهدم وانتظروا مدة يوم حتى يروا ما الذي سيحدث. يعني هم أخذوا يعني يرون المقصد الرئيسي، المصلحة من هذا الهدم، فقالوا أن المصلحة هي بناء الكعبة، فإن شاء يعني قالوا فيما بينهم أنه لن يصيبنا أذى، وهذا ما كان وما صار إليه حتى بنيت الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم بعد أن اتفقوا أن أي شخص يدخل عليهم فهو من سيضع أو هو من يحكم بمن سيضع الحجر الأسود، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أن يجمع جميع القبائل، وهذه تحسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل قطعة قماش مثلا، فلنفرض هذا الكيس، ما أدري هل يوضح هذا الكيس مثلا، أو فلنقل هذه الوسادة، هذه جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في وسطها، وأمر كل قبيلة أن تمسك بطرف من الأطراف، ثم يرفع هذه القماش أو هذه التي رفع من خلالها الحجر الأسود. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحجر ورفعه ووضعه بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، وبهذا رضت جميع القبائل بهذه الفكرة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان في درسنا لهذا اليوم. نكمل القراءة إذا كان هناك أي شيء. قال: فقالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر بثوب، وهذا ما قصدناه، فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر الأسود فوضعه في موضعه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، من فصل ولادته ورضاعه ونشأته. إن شاء الله سنأخذ في الغد بإذن الله تعالى فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. سأقرأ بعض التعليقات إن كان عندكم بعض الاستفسارات أو الأسئلة. طيب، سأمر عليها سريعا. جزاكم الله خير على حسن ظنكم بأخيكم. طيب، جزاكم الله خير. أنا أيام أستعين بكم في بعض المعلومات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة في حياته، بعد أن ماتت تزوج عليها، أو تزوج بسودة رضي الله عنها. طبعا وفاة خديجة رضي الله عنها كانت في رمضان، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة في شوال. طيب، أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب خيمته عند قبرها فالله أعلم، ما أظنه صحيح. طيب، اللهم آمين، حياكم الله. عليكم السلام. نعم، فارق السن 15 سنة، هذا إذا كانت الرواية 40 سنة. طيب، نعم، خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أكيد أكيد بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجته حبا شديدا، فهي من أوائل من آمن به بالفعل، جزاكم الله خير. طيب، والله أنا أشكركم شكر جزيل، ما أريد أن أطيل لأن عندي بعض الأمور الأخرى. طيب، يسأل هل ما زال بيت سيدتنا خديجة رضي الله عنها موجودا؟ لا، غير موجود. هو الآن يحتاج إلى تفصيل هذا الموضوع، لعلنا إن شاء الله إذا زرنا مكة نريكم بعض المعالم هناك بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم بكل خير، وصرف عنا وعنكم كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.